معملك خارج قارئ الضرورة. قارئ الضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الثاني تكفير. سلام. خلاص بطل جاء. جاء الماء. لا أنا صليت هون معكم إيش؟ قلت سلم مسجد. أتوقع هوني سلمت على الشيخ رشدي. استوقفني قليلا لأنه كانوا مكلفيني بخطب الجمعة فسألته كذا فكرت. يلا شيخ. تفضل شيخ عبد الخالق. لا بس ما بدأ ما. طيب. بس احنا بدنا نعمل احتياط اكثر من قارئ مشان لو غبت. اي صح يعني. جميل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والثاني تكفينه بعد غسله. والثاني من اركان مما يجب على للميت على سبيل الكفايه تكفينه. الاول غسله، والثاني تكفينه. طبعا التكفين لازم يكون بعد ايش؟ بعد الغسل. نعم. او بعد التيمم اذا لم يغسل، بان كان مثلا كنا فاقدين للماء او كان جسمه متهرئا محترقا ييمم. نعم. ثم يكفن. طيب. بما له لبسه. بما له اي بما يجوز للميت لبسه لو كان حيا. نعم. حيا طبعا هو ما يحرم على الميت ما يحرم على الحي بالنسبه من حيث التكفين. فكما يحرم على الحي الحرير يحرم عليه، يحرم التكفين، يحرم تكفينه بالحرير بما له لبسه. والمراه يجوز ان تكفن بالحرير لانه في حياتها لها لبس الحرير. بما له لبسه حيا من حرير وغيره، من حرير الذهب لا، ما نقول حرير وديباج، لأن الحرير أنواع. يعني في حرير يجوز لبسه للرجل؟ لا لكن ليش عم يقول هو من حرير وغيره؟ من حرير يعني مما يحرم من الحرير أو الديباج أو نحو ذلك يعني. وفي أنواع الحرير، أنواع لها أسماء يعني. أيوة. تقدم إذا كان بعض الثوب بريسمان بعض يعني و... الحرير الذي يباح له. أيوة. على أيوة. لا ما يباح للرجل. إيه لو فرض ما يباح. نعم. لو فرضنا أنه ما يوجد ثوب حرير، بطانة حرير مثلا أو كذا. إيه يعني إذا كان، لو كان حيا يحرم إذا لا يكفن. أيوة. إذا كان لو كان حيا يحل. نعم. يجوز. نعم. يعني مثلا إذا كان بعض الثوب يعني الفضل نسبة أقل يعني مثلا 50 أقل من 50% يباح. إذا يجوز التكفين به. نعم. وكره مغالاة فيه. ويكره المغالاة في الكفن، يعني أن نشتري له أو نأتي له بالقماش الجيد الفاخر، يعني هذا مكروه. وكره إنما يكفن بثياب نظيفة من الثياب العادية، وطبعا السنة تكون بيض كما سيأتي معنا. وكره لأنثى نحو معصفر من حرير ومزعفر، لأن ثياب زينة. المرأة لا تخرج بهذه الثياب المعصفرة والمزركشة. أيوة. والمزعفرة، لأنها تفتن يعني. طبعا نحن لا نقول تحرم في حق، لا يحرم في حق هذه الثياب مثلا، لكن تكره. هي ثياب زينة لما تكون في حال الحياة تتزين لزوجها بهذه الثياب مثلا الجميلة لا بأس، لكن لا تتزين فتخرج بها إلى الناس. عند بعد الموت الآن انتفى قضية الزينة، ما زينة لا يوجد الآن زينة لأنه ماتت يعني. ويكره لها يعني لبس هذه المزركشة. إذا هي تكفن بما يكفن مثل الثياب البيض ونحوه. الآن لا فرق يعني بين الآن كفن الرجل والمرأة كله سوى، كله من القماش النساء شيء واحد. شيخنا ما ركزتنا بما له لبسه من حي من حرير، يعني هو يجوز لي لبس حرير حي في حالات يعني. إذا كان حرير قليل نسبته، إذا لم، لو فرضنا أنه لا يوجد إلا ثوب حرير ما يوجد غيره يجوز له لبسه، حتى لو كان حيا إذا لم يجد غيره له لبسه يكفن فيه، ومن ثم يكفن فيه إذا فقدنا غيره. طيب. واختلف في قدره عفوا وأقل الكفن ثوب واحد. وأقل الكفن ثوب واحد يستر الجسد. بعضهم قال أقل ما يستر أقله يستر العورة، ولكن هذا ضعيف. الأصح أن له حقه ثوب واحد يستر سواء كان سواء كان يعني عليه ديون أو لم يكن عليه ديون. إنه بعض الفقهاء قال إذا كان عليه ديون وماله يعني يدوب للديون يستغرق الديون تستغرق ماله، لا يباح له إلا ما يستر العورة، يعني ما بين السر لكن هذا والركبة، لكن هذا ضعيف. الأصح أنه له ثوب سابق يستر جميع جسده إذا حتى لو كان عليه ديون. أنا فأنا هذا سيأتي الكلام. واختلف في قدره هل هو ما يستر العورة أيوة أو جميع البدن بدني. نعم. إلا رأس المحرم، إلا رأس المحرم استثنى، لأن المحرم في الحج إذا مات وهو محرم لا يستر رأسه. وكذلك المرأة لا يغطى وجهها، لأنه يبعث كما ورد في الحديث يبعث ملبيا المحرم، يعني كأنما هو في حالة إحرام حينما يبعث يوم القيامة، يعني لما يموت وهو محرم فلا يغطى رأسه عند التكفين كأنه محرم حقيقة. إلا رأس المحرم ووجه المحرمة وجهان صح. وجهان بعضهم قال يجب ما يستر العورة ما بين السرة والركبة، وهناك قول يقول يجب ثوب سابق إلا في حق المحرم والمحرمة. المحرم يستثنى الرأس، لا يجب ما يغطي ما يغطر به، لأنه لا يجب تغطية الرأس للميت محرما، وكذلك وجه المحرم. نعم صور صحح في الروضة والمجموع والشرح الصغير الأول. الأول الروضة للنووي، المجموع للنووي، الشرح الصغير للرافعي. هذه الكتب الرافعي في الشرح الصغير، النووي في المجموع وفي الروضة. صحح الأول أنه الواجب ما يستر العورة، يعني ما بين السرة والركبة فقط، هذا هو الواجب، والباقي مستحب. في مستحب أو في تفصيل سيأتي معنا. طيب لكن هذا ليس معنى ذلك أنه هذا هو الأصح، سيأتي أنه هذا ليس هو الأصح. نعم. فيختلف قدره بالذكورة والأنوثة كما طبعا صرح به طبعا الرافعي. عورة المرأة ليست كعورة الرجل. عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لكن المرأة جميع بدنها عورة. صحيح. فإذا قلنا يجب ما يستر العورة بالنسبة للمرأة، يعني جميع بدنها إلا الوجه والكفين، يعني على الوجه للمحرمة، حتى غير المحرمة عند النووي يجب ستر وجهها. نعم. لا بالرق والحرية. لا لا لا ما في فرق، بس بالنسبة للأنوثة والذكورة يختلف تختلف العورة، أما الحر والعبد سواء. العبد واجب ما يستر ما بين الركبة والسرة، والحر كذلك. العبد والحر الذكراني سواء في وجوب ستر العورة، عورتهما سواء ما تختلف. نعم. وصحح النووي في مناسكه كتاب له المناسك اسمه الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي مطبوع. صحح الثاني أنه يجب إيش؟ جميع البدن. ما يستر جميع البدن ما عدا وجه المحرم ورأس رأس المحرم وجه الوجه. نعم. طيب طبعا هذا هو صح القول الثاني. نعم. طيب نعم. واختاره ابن المقري واختار تصحيح النووي في المناسك ابن المقري. نعم. واختاره ابن المقري في شرح إرشاده. هذا ابن المقري شيخ يمني. نعم. علماء المئة التاسعة، له كتابان مشهوران متنان، له الإرشاد وشرح الإرشاد اسمه خلاص النووي أو التمشية، والإرشاد مطبوع وشرحه مطبوع، والإرشاد هو مختصر الحاوي القزويني، وله أيضا الروض، روض الطالب أيضا، روض الطالب إيه روض الطالب اللي حققه الشيخ خلف، مطبوع أيضا هو في مجلدين، وعليه شرح أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري. اختار إذن ابن إسماعيل بن المقري اختار إيش أنه يجب ما يستر جميع البدن. إذن اختاره ابن المقري في شرحه في شرح إرشاده كالأذرعي وأيضا الأذرعي من الشافعية، وهم كبار أئمة الشافعية أيضا متأخرين، أيضا اختار هذا القول لا وكتاب شرح على المنهاج اسمه قوت المحتاج وكتب أخرى تبعا لجمهور الخراساني وجمهور فقهاء الخراسانيين من الشافعية اختاروا هذا القول وهذا هو المعتمد. نعم. وجمع بينهما في روضه فقال يعني جمع لا الروض هو روض الطالب لابن المقري أنا قلت له الإرشاد هو في الإرشاد اختار القول الأخير في كتابه روض الطالب روض الطالب مختصر روضة الطالبين للإمام النووي جمع بين القولين يعني عمل بالقولين اللي هو القول الأول اللي هو يجب ما يستر ما بين السرة والركبة للرجل والثوب الكامل السابغ الذي يستر جميع البدن فقال نحن ممكن نأخذ بهذا في ناحية ونأخذ بالقول هذا في ناحية أخرى هذا من ابن المقري في روضه في كتاب روض الطالب مطبوع فقال وأقله ثوب يعم جميع البدن إيه؟ والواجب هذا أقله ثوب عم البدن نعم. طيب أقله الكفن والواجب إيه؟ ستر العورة فحمل الأول يعني هو هكذا عبر قال له أو أقله أي الكفن ما يستر جميع البدن والواجب من الكفن ما يستر ما بين السرة والركبة ما يستر ما يصير العورة طيب فإيش فسر فحمل الأول نعم. على أنه حق الله تعالى فقالوا القول الأول الذي هو إيش حق الله تعالى ثوب يعم إيش جميع البدن هذا حق الله يعني من حق الله علينا لهذا الميت أن نستر جميع بدنه نكفنه أن نكفنه بما يستر جميع بدنه طيب إيه لا هذا لا بس نعم. طيب والثاني والقول الثاني على أنه حق للميت من حقه هذا حق العورة لكن أنت عندك إيش الشرع اللي عندك حاجة ولا تنفذ وصيته بإسقاطه شيء يقول عندك ولا نفس لا لا أريد أنت قرأت في الحاشية شيء لا لا يقول الأول فحمل الأول على أنه حق الله تعالى والأول هنا ذكر وأقله ثوب يعم جميع البدن والواجب ستر العورة إذن الأول هو حق الله هو ثوب يعم جميع البدن الثاني حق إيش الآدمي والثاني على أنه حق الميت حق الميت حق الميت نعم وهو إيش الواجب ستر العورة ما يستر العورة إيه نعم بيقول شيخنا هون يعني أن الميت لو قال اقتصروا على ما يستر عورتي يعني له أن يسقط البعض الميت ما دام حقه حق الميت يقول الشيخ يقول حق الميت هو ستر العكس يعني ها حق الميت هو ستر العورة وحق الله عز وجل ستر جميع البدن لا هو حق مشان يعني حرمة بين الناس يعني حق له يعني الله يعني أكمل العبارة هون يقول ولا تنفذ وصيته لإسقاطه على الأول إذا قلنا هو حق على القول الأول حق أيوة حق لله ايوه لا تنفض وصيته لو وصيته على الاول ايه واذا قلنا حق وكذا شيخنا على الثاني ايضا يعني طيب وين ممكن اكمل فيه فقد صرح في المجموع ايه عن التقريب كتاب اسمه التقريب والامام الغزالي ايه نعم وغيرهم انه لو اوصى بساتر العوره فقط لم تصح وصيته اي مراعاه للخلاف مثل ما ذكرت شيخ يعني معناه ذلك هو الأصح وعلي عليه الفتوى أن الواجب ستر جميع البدن ولا يجوز للميت أن يسقط أو يقتصر على ما يستر به العورة لا ليس له ذلك لأن الباقي هو حق الله عز وجل حتى ولو أوصى لا يسقط وأن القول بأن الواجب ما يستر العورة هذا ضعيف خلاص ولو لم يوصي فقال بعض الورثة يكفن بثوب يستر جميع البدن. نعم. وبعضهم بساتر العورة فقط. اختلف الورثة. طبعا الميت ما أوصى. وقلنا. ولكن الورثة اختلفوا، بعضهم يقول ساتر نستر جميع بدنه، وبعضهم يقول لا نستر العورة فقط. ما يعني نأخذ بأي؟ وقلنا بجوازه. وقلنا بجوازه نعم الإسقاط يعني. بجوازه بجواز الإسقاط. إسقاط. إسقاط ما زاد على ستر العورة. أيوة. إيه وقلنا نعم. بجوازه كفن بثوب. إيه كامل. يستر جميع بدن. إيه. نعم. ذكره في المجموع. أي لأنه حق للميت. للميت. ولو قال بعضهم يكفن. يعني ما يجوز الورثة إسقاط ما زاد على ستر العورة، فمن حق الميت أن يكفن بثوب. قصدك ما نقص على العورة شيخ؟ قصدي ما لا لا ما لا نقص عن ستر البدن. لا لا ما زاد على ستر العورة يعني ليس لا يجوز إسقاطه. يعني أي لا يجوز إسقاطه. إيه ما زي نعم. يعني لا يجوز الاقتصار على ستر العورة فقط. فقط أيوة لا يحق للورثة. نعم. وأن الورثة لو اختلفوا فمن منهم من أراد أن يسقط ما زاد على ستر العورة ومنهم من نعم خالف يعني يكفل بثوب واحد لأنه هذا من حق الله تعالى. ها نعم. هذا من حقي لأنه حق لله تعالى. حق للميت. لا عفوا حق للميت. الذي هذا فسرت القبلة شيخنا. ها يعني كأنه حق الميت هو ستر جميع البدن وحق الله تعالى ستر العورة كما في هو حي. والله أنا ما هو عندكم الكتاب حتى نعرف. إيه هو موجود لازم. على أنه حق الله أي محض حقه. إيه. ما معلق أكثر من. طيب والثاني. الثاني ما معلق عليك من. ما علق والثاني على أنه حق للميت. ما علق عليه. إذا كان حق لله لا يجوز إسقاطه، أما إذا كان حق للميت يجوز إسقاطه. هذا يجوز للميت أن يسقطه، وهذا هذا الفرق بينهم. لكن هو على كل حال يجب ثوب واحد، يجب ثوب واحد. فإذا قلنا حق هو حق لله ما يجوز إسقاطه، رضي الميت أو لم يرضى. وإذا قلنا هو حق للميت يجوز إسقاط ما زاد على ستر العورة. هذا الفرق بين الاثنين. وشيخنا الكلام في البداية يوحي فعلا إنه حق الله ستر العورة. إيه. إيه. حق الميت ستر البدن. إيه. ولذلك يجوز للميت أن يسقط ما زاد أيوة. على ستر العورة. هذا هو لأنه هون. لأنه. ظهر يعني. الكلام شيخنا إيه. هون. إنه رجعنا أنا رجعت لبداية الكلام. طيب. إيه. للقول الأول والثاني إنه كأنه يوحي إنه ستر العورة حق الله. نعم. ستر العورة حق الله. ستر جميع بدن الميت حقه للميت. كما هو حي يعني عورته. إيه. إيه. إيه. نعم. إذا الخلاصة أن ما يستر العورة هذا حق لله، وما زاد على ذلك يعني حق للميت، فيجوز للميت إسقاطه. هذا إذا أوصى. أما إذا لم يوصي، إذا سكت لا يجوز إسقاط ما زاد على أو لا يجوز إلغاء ما زاد على ستر العورة، بل يجب أن يعم يعني بالكفن بثوب واحد ثوب كامل جميع البدن. يجب في يجب ستر جميع البدن إذا لم يسقط الميت، إذا لم يوصل الميت بإسقاطه يجب ثوب كامل. ولو قال بعضهم يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة كفن بها لما مر. لما مر إذا لم يوصي الميت إذا لم يقول الميت لا تكفنوني إلا بثوب واحد، أو إذا لم ينهى الميت عن الزيادة على الثوب. واختلف الورثة، منهم من قال نكفنه بثوب واحد، ومنهم من قال نكفنه بثلاثة أثواب، ولم يكن عليه ديون مستغرقة للمال فيكفن بثلاثة ثياب لا بثوب واحد. نعم. وقيل ثوب. وقيل ثوب. وقيل ثوب. ولو اتفقوا على ثوب ففي التهذيب يجوز، وفي التتمة أنه على الخلاف. يعني لو اتفقوا كلهم على ثوب واحد ولكن الميت ما أوصى يعني ما أسقط شيء. شيخنا التتمة لميني للمتولي. أيوة. بس عندك شوف هنا يرجح عندك في الحاشية شيخ مصطفى. نعم. ولو اتفقوا على ثوب واحد ففي التقريب كذا. شوفوا هنا ففي التهذيب للبغوي ففي التهذيب إيه نعم ولو طبق على ثوب ففي التهذيب ايوه ما ذاكر لا لا لا طيب وفي تتمة أنه أي جواز الثوب وقوله على الخلاف مبني على الخلاف المتقدم المتقدم في مسألة الاختلاف وهو المذكور في قوله ولو قال بعضهم إلى آخره فإنه قيل فيها يكفن في ثلاثة وقيل في ثوب والمعتمد أنه يكفن في ثلاثة فتكون هذه أي مسألة الاختلاف فيها خلاف والمعتمد أنه يكفن في ثلاثة يعني المسألة الأخرى لو حتى إذا اختلفوا يكفن في ثلاث أيوة. إذا اختلف الورثة بعضهم قال يكفن بثوب وبعضهم قال بثلاث يكفن بثلاث نعم. وإذا اتفقوا على ثوب واحد أيضا يكفن بثلاث يعني أنا بعض أوجب الثلاث شيخنا أشو بيقصد كلمة وفي تتم أنه على الخلاف يعني مبني على الخلاف السابق يعني يعني أنه يكفن يعني بثلاث يعني بعضهم أنت قلت وقرأت هذا الكلام نفسه أنا قرأته هذا معنى في التتمة طيب يعاملوا بالأقيد قصدهم شيخنا أي كونه على الخلاف إذن حتى لو اتفقوا أني على واحد يكفن بثلاث بثلاث لأنه هو ما أوصى لأن الميت ما أوصى بإسقاط ما زاد على الثلاث وليس عليه ديون مستغرقة والمال هو يغطي الديون ويزيد فمن حقه فمن حق الميت أن يكفن بثلاث طيب كالابن شيخنا يقتل أباه من أجل ميراث يحرم طيب قال النووي وهو أقيس أي فيجب أن يكفن بثلاثة أثواب لو صبرنا كان موجود ما شاء الله صحيح ولو كان عليه دين مستغرق جينا موضوع الدين لأنه الدين إذا كان في تركة الميت دين هذا له تأثير إذا كان مستغرقا إذا لم يكن مستغرقا لجميع ماله يعني ماله يساوي مثلا ألف والدين الذي عليه ألف أو أزيد هذا يسمى مستغرق أما إذا كان الدين مثلا 500 وماله يساوي ألف يعني قيمة ماله ألف مثلا لا هذا ليس بمستغرق سيأتي في الكلام شيخنا أنت ذكرت أن الواجب ثوب النووي هنا قال الواجب ثلاثة أثواب لا ما متى أنا قلت إذا كان عليه ديون مستغرقة لا قبل الديون هذا لا قبل الديون ما قلت وين هاي قبل هذا الخلاف بالجميع البدن هذا بالستر العورة هذا كلام لا قلنا حق شو اسمه حق للميت أن يكفر ثوب واحد مهما كان الأمر يعني. هذا الأمر طيب. مسألة ثانية يعني. طيب. إذن فيجب أن يكفن بثلاثة أثواب ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء يكفن في ثوب اختلف الغرماء قال بثوب علشان إيش لأن دينه يعني لأن الدين اللي عليه يعني أكثر يعني يستغرق جميع ماله والورثة قالوا ثلاثة في ثلاثة نعم أجيب الغرماء لأن هذا من حق الورثة لأن دينهم يستغرق جميع المال فإذا أسقط الغرماء الزائد على الثوب لهم ذلك ولو رضي الورثة بالثلاث ولو قال لأن الورثة ما يفرق الورثة مو فرقة معهم لأن الورثة ما رح يحصلوا شيء لا يبقى لهم شيء فيقول لا نحن نريد ثلاث ثياب لا أنتم ما لكم شيء يعني حتى لا إذا ثوب رح يبقى لكم ولا إذا ثلاث نعم ولو قال الغرماء يكفن بساتر العورة أما إذا قال غرماء نظرا للدين الذي عليه لأنه مستغرق فيكفن بما يستر العورة والورثة قالوا والورثة بساتر نريد ثوب كامل إيه نعم هنا يجاب الورثة والورثة بساتر جميع البدن أجيب الورثة ولو اتفقت الغرماء والورثة على ثلاثة جاز بالخلاف لأن الغرماء أسقطوا يعني أو رضوا بالزائد على الثوب وحاصله هم لهم أن يسقطوا ما زاد على الثوب الغرماء لكن إذا رضوا بذلك سمحت أنفسهم يجوز أن يكفن بثلاث وحاصله أن الكفن بالنسبة لحق الله تعالى ساتر العورة فقط جاء وبالنسبة أيوة حق الله ستر العورة وبالآدم حق الثوب كامل يعني وبالنسبة للغرماء ساتر جميع البدن. بالنسبة للغرماء. وبالنسبة للورثة ثلاثة. فليس للوارث. يعني حق الغرماء لا يجب على الغرماء أن يسمحوا بما زال على ثوب واحد. نعم. فليس للوارث المنع منها تقديما لحق المالك. يعني ما الوارث ليس له أن يكفن في ثلاث ثياب والغرماء لا يريدون الثلاث دون ثوب واحد. وفارق الغريمة بأن حقه سابق. ليش يعني حق الغرماء مقدم على حق الورثة؟ لأن حقه سابق، لأنه في التقسيم قبل أن تقسم التركة توفى الديون. أول شيء توفى ديون الله مثل الزكاة والحج والنذر والكفارة، هذا سابق حتى على الغرامة. ثم حق الغرامة، ثم ما بقي يقسم على التركة بعد وصية وصيل بها أو دين، إذا كان في وصية تنفذ من ثلث الباقي. من ثلث الباقي. شيخ، الأولى حق الله مثل نذر أو شيء، ولا حق العباد؟ لا حق الله أولى. الحق الذي في المال، حق الله الذي في المال، مثل الحج في المال، الزكاة في المال، النذر كفارة، هاي كلها في المال. أولى من حق العباد. هي أولى من حق العباد. شيخ، هذه المسألة فيها خلاف بين الشافعي ولا ما أدري، عند الشافعية هكذا يقدم حق المال، حق المال يقدم على حق العباد. لا، أنا قرأت إنه طلعوها مرة مسلسل هو الشافعي، فانه مالك هو اللي قال يقدم حق الله، فالشافعي رد قال له خالف، ولا قال يقدم حق العباد اولى. لا، في غير هذه، يجوز في غير مسألة، غير مسألة التركة، وجود غير مسألة الميراث تختلف عنه. اساس ان الشيخ حق الله عز وجل مبني على المسامحة، لكن حق الله ليس هنا حق المال، يعني حق المال، لانه هو في الحق الحقوق، حق في حق مالي وحق ليس بمالي، يعني مثل الإيذاء، السرقة، المعاصي، الشتيمة، هذه حقوق العباد، هذه مبنية على المسامحة. لكن النذر والكفارة والزكاة هي حقوق للمال. وبأن منفعة صرف المال له تعود إلى الميت بخلاف صرف المال، منفعة صرف المال تعود للميت، نعم، بخلاف وبأن منفعة صرف المال له تعود إلى الميت بخلاف الوارث فيها بخلاف الوارث فيهما، هذا إذا كفن من تركته. هذا إذا التفصيل المتقدم إذا كفن من تركة الميت. لكن أنا أريد أن أتبرع، أنا إنسان لست غارم من الغرامة أو لست من الورثة، وأريد أن أتبرع لهذا الميت كونه صديقي مثلا بكفن من عندي، فمن حقي أن أكفنه في ثلاث أثواب، ولا يمنع لا الورثة ولا الغرماء، ليس لهم الحق أن يمنعوا ما زاد على ثوب واحد. هذا الخلاف المتقدم إذا كان كفن في مال الميت. أما إذا كفن من غيرها فلا يلزم من يجهزه من قريب وسيد وزوج وبيت مال إلا ثوب واحد. هو الواجب ثوب واحد، لكن إذا أراد أن يزيد المتبرع له ذلك، وليس لأحد إسقاطه، لكن الواجب ثوب واحد. يعني أنه إذا لو فرضنا أن الميت ليس له مال، وأراد أحد من الناس أن يكفنه، فهل يجب عليه أن يكفنه بثوب واحد أم بثلاث؟ لا، يجب ثوب واحد. ولكن إذا أراد أن يزيد، الواجب ثوب واحد، أما إذا أراد أن يزيد يزيد إلى ثلاث، ما أحد يمنعه إلا ثوب واحد واحد ساتر. طبعا هذا إذا كان الشخص، أما بيت المال لا، بيت المال ثوب واحد، نعم، ساتر لجميع بدنه، بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال، من بيت المال، ها، بيت المال ثوب واحد كما يعلم. أما إذا كان له صديق أو قريب أراد أن يتبرع، فله أن يكفنه بثلاث أثواب كما يعلم من كلام الروضة. نعم. وكذا إذا كفن مما وقف وكذلك للتكفين. إذا وقف للتكفين، يعني إنسان مثلا، الناس يعني أوقفوا أموالا لتكفين الأموات الذين لا يوجد عندهم مثلا ما يكفنون به، نقتصر على ثوب واحد كما أفتى به ابن الصلاح. قال ويكون سابغا أي ويكون الكفن إذا كان ثوب واحد مثلا سابغا لجميع بدن الميت فلا يكفي ساتر العورة لأن الزائد عليها حق للميت كما مر. وأما الأفضل للرجال هذا من حيث الوجوب إذن يجب ثوب واحد كامل سابغ سواء كان بيت المال أو من متبرع يجب أقل شيء ثوب كامل ولا يقتصر على ما يستر العورة. وإن كان هذا طبعا في غير المال الموقوف للتكفين وفي غير بيت المال هو الأفضل أن يزاد على ثوب واحد في غير بيت المال وفي غير الموقوف للتكفين. وأما الأفضل للرجل والمرأة فسيأتي وسن مغسول وسن أن يكون لأنه إيش وسن مغسول لأنه للصديد يسن أن يكون الثوب ملبوس ومستعمل مغسول يعني مستعمل يعني مو شرط يعني الثوب الجديد هذا القماش الذي يأخذ رأسا من الشركة أو من لا هذا السنة أن يكون إيش ملبوسا ومغسولا. لماذا؟ لأنه أول شيء يبلع من الميت هو الثوب لأنه ذاهب للصديد. للتلف وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها يعني إذا أردنا أن نكفنه بثوب واحد هذا معروف يلف بهذا الثوب يكون ثوب سابق. إذا أردنا أن نكفنه مثلا بثلاث فالثلاث إذا كانت الثلاث مختلفة في العرض مثلا فيبسط أعرض واحد قال إيش يبسط أول شيء يبسط إيه نعم أحسن اللفائف وأوسعها أوسعها يبسط هو الأول على الأرض يعني ثم والباقي فوقها الذي هو أقل منه عرضا يبسط فوق الأول. الثالث إذا كان أيضا أقل من الثاني عرضا يعني واحد مثلا هكذا واحد شو هكذا واحد شو فهكذا بالأولوية أعرض شيء من تحت بعده الثاني اللي هو أقل عرضا الثالث الذي مما يلي جسد الميت ويكون إيش هو الأقل عرضا. نعم. وأن يذر أما إذا كانت مستوية كلها مستوية في العرض مثلا والطول فتبسط بعضها فوق بعض بدون يعني تفاوت. نزل الثوب الواحد يعني الثوب الواحد يلف يعني يوضع هكذا ويوضع الميت فيه ثم يشد من الوسط ومن فوق الرأس ومن بعد القدمين ثوب واحد. شيخ يجوز خيط الكفن يعني لا يضر عندنا في شيخنا الكفن بيكون بيلبس لبس يعني زي لبس الحي بس مش مفصل وبعدين يلفف إيه هذا لو زاد وحب سيأتي معنا هذا لو أراد أن يزيد قميصا وعمامة سيأتي معنا لأن هي سنة ثلاث ثواب النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب من كرسف سحولية من كرسف كما في البخاري. المرأة خمس المرأة لأنه عورة يزاد ثوبا سيأتي كيفية وأن يذر وأن يذر يذر وأن يذر يعني يرشى وأن يذر على كل من الثياب الثلاثة وعلى الميت حنوط وعلى الميت أيضا حنوط حنوط هو عبارة عن يعني هذا نوع من الطيب نعم نوع من الطيب ويشمل كافور وذريرة القصب والصندل الميري يعني في الكافور في الحنوط يعني نوع من العطور. نعم. وأن يوضع الميت فوقها مستلقيا فوق الثياب يسن أن يوضع الميت فوق الثياب مستلقيا على ظهره. نعم. وأن تشد الياه طبعا بخرطة يوضع هكذا لكن لا يبقى مكشوف العورة لا مع الستر وأن يشد إلياه بخرقة نعم أي عفوا مستلقيا على ظهره ويجعل يداه على صدره هكذا ويمناه على يسراه هكذا بظهر الصلاة وأن يجعل على منافذه منافذ أن يجعل الأذنان وأن يجعل على منافذ الأذنين والفم والمنخرين شيء من القطن نحو قطن عليه حنوط وكذلك بطون كفيه وأماكن السجود نعم وتلف عليه اللفائف ثم تلف عليه اللفائف الثلاث وتشد بشريط يعني من القماش تشد اللفائف يعني بشداد مجتمعة تلف مجتمعة كلها يعني لا واحد لا واحد واحد واحد واحد اللف الأول ثم الثاني ثم الثالث هو آخر وتشد اللفائف بشداد خوف الانتشار عند وتشد بشداد خوف الانتشار أو انفتاحها أثناء الحمل نعم لأن أثناء الحمل حركة الحاملين ممكن تنفلت الشدائد أو اللفائف فتشد إلا أن يكون محرما إلا أن يكون محرما فلا يشد من قبل رأسه إذا كان محرم من الحاجة والعمرة ويحل الشداد في القبر فإذا وضع في اللحد يحل الشداد الذي من قبل الرأس يحل ويوضع طبعا كما سيأتي خده على الأرض والذي في الوسط والذي في الرجلين هكذا يقص يعني سيدنا هم كاتبين إلا شداد الألية الألية هذا يبقى له نعم شداد ولا شداد الشداد ما يشد به الشداد ما يشد به ومحل الشداد ومحل تجهيز الميت تاريخ طيب من أين نأتي بهذه طبعا تجهيز القباش وهذا يعني من أين نشتري قال محله ومحل تجهيز الميت تركته إلا زوجة وخا التركة ترك أن نشتري هذه اللفائف من تركة الميت إلا زوجة خادمها فهاي الزوجة كفنها ليس في مالها وإنما في مال زوجها كالنفقة والخادم أيضا فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما أيوة إذا كان نفقت الخادم والزوج على الزوجة فعليه فإن لم يكن للميت تركة فتجهيزه على من عليه نفقته حيا من أقاربه يعني طبعا لو فرضنا جده أبوه أو أحد أقارب ابنه نعم الشيخ قال إلا زوجته وخادمها يعني حتى خادم الزوجة على الزوج لأنه نفقت خادم الزوجة على الزوج فكذلك كفن الخادم على الزوج نعم فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته لو فرضنا ما له قريب تلزمه نفقته من يشتري له الكفن بيت المال فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه على بيت المال لو لم يكن بيت مال على الأغنياء أو الموسرين من المسلمين والثالث الصلاة عليه نتوقف عن الصلاة عليه الآن ما صلى على الميت مكافأة